الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى في حديثه عن إثبات الأسماء والصفات وتوضيح بعض المعاني الواردة في هذا الباب وبيان أنه لا تناقض بين علوه وفوقيته وبين معيته لخلقه، فقال رحمه الله تعالى: فصل. الفصل هو الحاجز بين الشيئين، الفصل هو الحاجز بين الشيئين، يؤتى به للانتقال من اسلوب الى اسلوب اخر، وقد يؤتى به ويكون الثاني بمعنى الاول، لان الكلام اذا طال السرد بدون فصل اورث الملل والسامه، فكان هذا الفصل لشحذ الهمم وصرف الانظار، وقد يؤتى بالفصل ليكون الثاني تفسيرا للاول، قد يؤتى بالفصل ليكون الثاني تفسيرا للاول. قوله: وقد دخل فيما ذكرناه من الايمان بالله. الايمان في اللغه يطلق على التصديق، لقول الله جل وعلا: وما انت بمؤمن لنا، اي بمصدق لنا. وفي الشرع هو قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والمشهور في كتب المتأخرين في تعريف الإيمان أنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، وهذا التعريف صحيح، لكنه ينقصه عمل القلب. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: أدركت 1000 شيخ وهم يقولون الإيمان قول وعمل. ولذلك لم يذكر ابن تيمية رحمه تعالى في العقيدة إلا القول المجمع عليه، قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وهو الذي نصر في كتابه الإيمان بخلاف القول الآخر. أولا لم يتفق عليه، ثانيا فيه نقص، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد دون الآخر. المقصود في ذلك الجنس، المقصود في ذلك الجنس، ولا يجزئ جنس القول عن جنس العمل، ولا جنس العمل عن جنس الاعتقاد. ولذلك اتفق أهل السنة وأجمعوا على أن تارك جنس القول أو تارك جنس العمل أنه كافر، لا يختلفون في ذلك. وقد حكى إجماعهم الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة. قوله: الإيمان، والإيمان هنا فاعل، دخل فعل ماضي والإيمان فاعل، بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم. المتواتر هو ما صح إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول، هذا الصافي مع المتواتر. وقال بعض العلماء المتواتر ما رواه 14، وقال آخرون ما رواه ما لا يقلون عن 40، وقال آخرون ما رواه ما لا يقلون عن 310، كعدد أصحاب طالوت. وقال بعض العلماء إن المتواتر ما توفر فيه 4 شروط: الشرط الأول أن يرويه عدد كثير، الشرط الثاني أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، الشرط الثالث أن تحيل العادة توافقهم على الكذب، الشرط الرابع أن يكون مستند خبرهم الحس كقولهم سمعنا ولمسنا وشممنا. تقدم الحديث عن ذلك، وأن هذه الشروط معروفة عن المتكلمين وليست بمعروفة عن أئمة السلف الماضين. الصواب المتواتر ما ثبت إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. ولهذا لم يمتنع الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه العلوم عن وصف حديث معاوية بن الحكم السلمي الوارد في صحيح مسلم ولم يروى عن غيره من الصحابة، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال عنه هذا حديث متواتر، أي بمعنى اصطلاح أئمة السلف. وإن كان الرائج الآن في كلام المتأخرين الشروط المتقدمة، وينبغي التنبيه وأكرر بأن ذلك ليس له أصل. ولذلك إذا أردنا أن لا نقول بتعريف الإمام أحمد وجماعة بينما تلقى العلماء القبول، نقول ما جاء من غير وجه واتفق العلماء على تصحيح ذلك، ولا يقيد هذا بعدد معين. وأهل السنة يؤمنون بكل ما أخبر الله عنه في كتابه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه والرسل والنبيين، ومن الإيمان بالدابة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، ومن الإيمان بنزول عيسى ابن مريم كما أخبر الله جل وعلا عن نزوله، وتواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في صحيح مسلم والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء. ومن ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من تسبيح الحصى وحنين الجذع، تسبيح الطعام في يده ونبع الماء بين يديه، ومن انشقاق القمر على نص القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر فصار القمر فلقتين، وغير ذلك مما أخبر الله عنه في كتابه أو تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة يؤمنون بذلك ويصدقون. وكان من أعظم الناس تصديقا هو أبو بكر الصديق، ولا سمي بالصديق. فحين أتى إليه كفار قريش يريدون التشويش على إيمانه، فقال له أحدهم: يا أبا بكر، صاحبك يزعم بأنه أسري به في ليلة وصلى بالأنبياء في بيت المقدس وذهب إلى السماوات السبع في ليلة واحدة، أتصدق؟ قال: إن كان قد قال فنعم صدق. فسمي بعد ذلك أبو بكر الصديق. وقد قيل في قول الله جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر الصديق. وقال بعض العلماء: والذي جاء بالصدق هو جبريل، وصدق به هو محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ادنى الله على أبي بكر في قوله: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذه معية خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. قوله وأجمع عليه سلف الأمة، الأصل الأول الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، رواه مسلم. الأصل الثاني السنة، وهذا لا يختلف فيه العلماء ولا يماري فيه العقلاء. قال صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. وفي صحيح مسلم حديث جابر قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الثالث الإجماع، ويأتي إن شاء الله تعالى في كلام شيخ الإسلام قوله والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. والإجماع نوعان، الإجماع نوعان، إجماع قطعي يكفر المخالف فيه ويكفر منكره، وذلك الإجماع بين الصلوات خمس. لو أن شخصا كافر قال لا الصلوات أربعة، هذا يحكم بكفره. آخر قال لا الصلوات ست، هذا يحكم بكفره، لأن إجماع قطعي بين الصلوات خمس. قال صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد. والإجماع القطعية أن عدد ركعات صلاة الظهر أربعة، وعدد ركعات صلاة العصر أربعة، وعدد ركعات صلاة المغرب ثلاث، وعدد ركعات صلاة العشاء أربعة، وعدد ركعات صلاة الفجر اثنتان. هذا من الإجماعات القطعية. ومن الإجماعات القطعية تحريم الزنا وتحريم نكاح الأم ونكاح الأخت. ومن الإجماعات القطعية تحريم شرب الخمر. ومن الإجماعات القطعية تحريم ربا النسيئة. ومن الإجماعات القطعية تحريم النميمة والسعي بين الاثنين بغرض الإفساد، خرج ما كان بقصد النصح. هذه إجماعات قطعية لا يختلف في شيء منها العلماء، يؤمنون بذلك ويؤمنون بهذا الإجماع. النوع الثاني إجماع ظني وليس بقطعي، إجماع ظني وليس بقطعي، وهذا ما يعبر عنه بعض الفقهاء كابن قدامة في المغني رحمه الله، يقول لا أعلم في ذلك خلافا ولا أحفظ عن أحد من العلماء خالف، وغير ذلك من الألفاظ المشعرة بالبعد عن القطع بذلك. ويعبر عنه بعض العلماء بقول أجمع العلماء واتفق العلماء، وفي بعض هذه الإجماعات نظر. فمن ذلك إجماعات ابن المنذر رحمه الله، هو لا يبالي بمخالفة الواحد والاثنين، وهذا في نظر. ومن ذلك إجماعات ابن جرير، فهو لا يبالي بمخالفة الواحد والاثنين، وهذا في نظر. ومن ذلك إجماعات النووي، وبعض إجماعات أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، وإجماعات ابن عبد البر، وغير ذلك. هذه لا تكون صحيحة من كل وجه، وهذا من الإجماعات الظنية وليس من الإجماعات القطعية التي لا يختلف فيها العلماء. هذه الإجماعات لا يكفر المخالف فيها، بعض العلماء يرى التعبير بقول ابن قدامة لا أعلم في خلافا وتحاج لفظة الإجماع، ومنه قول الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا. وليس معنى هذا أن لا يختل الإجماع في مثل هذه الأبواب، لأنه قد يتواطأ العلماء على قول فيختل في ذلك الإجماع. وذا قال الشافعي يجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. قوله من أنه سبحانه فوق سماوات على عرشه، هذا من الإجماعات القطعية، دل على ذلك الكتاب والسنة وأجمع العلماء كما قال ذلك ابن عبد البر وقبله ابن خزيمة وبعده الطرمنكي وغير هؤلاء يحكون الإجماع على أن الله فوق السماوات مستوى على عرشه، وهذا نص القرآن. إذا قيل هذا نص كذا وكذا ماذا يعني النص؟ ما معنى النص؟ أجل ما معنى النص؟ ما عن دليل؟ نعم ما عن دليل؟ أنت قرأت الرسول؟ علم الرسول؟ سمح علم الرسول فوق قرأته؟ طيب جيد، ما معنى النص؟ ما عن دليل؟ نعم الدليل؟ إذا سنقول هذا القرآن، هذا دليل القرآن، ليش نقول نص؟ ما معنى النص؟ ما يجيب إلا الذين اختاروا. ما معنى النص؟ لا ما معنى النص؟ لا ما معنى النص؟ ألق ما معنى النص؟ إذا قيل هذا نص، هذا نص القرآن، هذا نص السنة، نعم أو القرآن. طيب في أشياء قول القرآن ويختلف فيها العلماء، قد يكون هذا بفهمك. نعم نعم لا نعم معنيين صحيح. إذا قيل وهذا نص كذا وكذا فمعناه الذي لا يحتمل معنيين، لا يحتمل إلا معنى واحدا، الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا لا يحتمل معنيين. قوله جل على الرحمن وعلى عرش استوى، هذه الآية لا تحتمل معنيين، تحتمل معنى واحدا. تقدم الحديث عن الفضل استوى عند السنة، وحكم منكر العلو وحكم منكر الاستواء، والحديث هنا عن بيان دلالة أو دلالة الكتاب والسنة واجماع سلف الأمة وما فطر الله عليه عباده من أنه فوق سماواته. قوله جل وعلا علي على خلقه، قال الله جل وعلا وهو العلي العظيم. أأمنتم من في السماء؟ ولذلك موسى كان يدعو فرعون إلى ربه الذي في السماء، فذا قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه، لا يا هامان صرحا لعلي ابلغ اسباب اسباب السماوات والارض فاطلع الى اله موسى. وذا قال العلماء من اثبت العلو فهو موسوي محمد ابن على الفطره، ومن انكر العلو فانه فرعوني، لأن فرعون هو الذي كابر في العلو، يقول وإني لأظنه كاذبا، فرعون يقول وإني لأظنه كاذبا. قوله وسبحانه معهم أينما كانوا، أي أن علو على خلقه واستواءه على عرشه لا ينافي معيته، فالله جل وعلا مع الخلق بعلمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدا. أينما كانوا وحيثما حلوا. والمعية نوعان: معية علمية، فالله جل وعلا مع كل الخلق مؤمنهم وكافرهم بعلمه الذي هو موصوف بأزلا وأبدا. النوع الثاني معية خاصة تقتضي النصر والحفظ والكلاء والتأييد، كما في قول الله جل وعلا: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وكما في قول الله جل وعلا: إنني معكما أسمع وأرى. وكما في قول الله جل وعلا: لا تحزن إن الله معنا. قول يعلم ما هم عاملون في وصف الله جل وعلا بالعلم، فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. والعليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه، فهو العليم وليس ذا نسيان. كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات، في إثبات صفة الخلق لله جل وعلا. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. السماوات، قدم ذكر السماوات لأن السماوات أشرف من الأرض، واتفق العلماء على أن تقديم خلق الأرض على خلق السماء، ولكن الدحي كان بعد خلق السماوات، والأرض بعد ذلك دحاها. قوله في ستة أيام، أي من أيام الله، لقول الله جل وعلا: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. قوله: ثم استوى على الأرض، وهذا لا يختلف فيه العلماء في إثبات الاستواء، وتخصيص الاستواء على العرش في دلالة قوية على أن الاستواء غير الاستيلاء، لأن الله مستولى على كل شيء، على العرش وغيره، فلماذا يخص العرش بالذكر؟ فعلنا المقصود بالاستواء هو العلو والصعود والارتفاع، كما قال ابن القيم: فلهم عبارات علي أربع قد حصلت للفارس الطعان ويستقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ويؤخذ من أيضا من الاستواء إثبات العلو لله جل وعلا، ويؤخذ من ذلك أيضا إثبات صفة القدرة، ويؤخذ من ذلك أيضا إثبات صفة الأفعال الاختيارية لله، ويؤخذ من ذلك إثبات صفة الأفعال الاختيارية لله، ويؤخذ من ذلك أنه لا تنافي بين علمه ومعيته وبين علوه على خلقه، لأن الله جل وعلا قال: يعلم ما يلج في الأرض. لما ذكر العلو قال يعلم، لبين لا تنافي بين هذا وذاك. في إثبات صفة العلم لله جل وعلا، وذا قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم، أي معكم بعلمه. وقد ذكر الأجوري رحمه تعالى في الشريعة الإجماع على إثبات المعية العلمية لله جل وعلا، ووافق على ذلك ابن عبد البر وغيره من اهل السنه، ونص على هذا الامام احمد رحمه تعالى قبلهما، وقال: افتتح الله الايه بالعلم وختم بالعلم بقول جل: لم ترى ان الله يعلم، ثم قال: ان الله بكل شيء عليم. قوله: والله بما تعملون بصير، كقول تعالى: هو السميع البصير. فالسمع اسمه وصفته، والبصر اسمه وصفته، البصير اسمه في إثبات صفة الرؤية، والبصر لله جل وعلا، وهذا لا يختلف فيه العلماء رحمهم الله. تقدم الحديث عن كل هذا مفصلا. والأشاعرة ومن قبل المعتزلة ومن قبل الجهمية يكثرون في هذه الأسماء والصفات لله جل وعلا، فلا يثبتون علو الله على خلقه، يثبتون علو القدر وعلو الشرف، ولا يثبتون علو الذات وهو الأصل. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، أي كما يفهمه بعض أغبياء العالم الذين لا يفهمون من المعية إلا الاختلاط، فهؤلاء لا يعون شرعا ولا يفقهون لغة. اتفق العقلاء وأهل البيان وأهل اللغة أن قول العبد زوجتي معي لا يعني أنها مختلطة به، ولا يقول ذلك حتى المجنون لا يقوله، إنما يقول ذلك من طبع الله على قلبه وأعمى بصيرته واجتالته الشياطين عن فطرته. العرب تقول في لغتها زوجتي معي، وليس معنى حالة في ذاته أو هو حال في ذاتها، هذا لا يتأتى لا عقلا ولا شرعا. فقوله معكم أي بعلمه، لأن الله قال ثم استوى على العرش يعلم، وقال وهو معكم، فالآية صريحة في دلالتها وسياقها وبيانها أن علوه واستواء على عرش لا ينافي علمه واطلاعه على أحوال عباده، ولا ينافي معيته لهم. وما يدل على بطلان هذا أن موسى حين قال ربي أرني أنظر إليك، قدرات البشر ما تطيق رؤية الله جل وعلا في الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، انظر إيه، فإن استقر فسوف تراني. الجبل الحصى أقوى من قدرات من خلق من ماء وطين من لحم ودم. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، أصبح رمادا، أصبح رمادا. فعلي موسى أنه لا يطيق رؤية الرب، ولكن المؤمنين يرون الله في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة، لأن الله جل وعلا يخلق فيه من القدرات ما يقدرون على ذلك. فكيف حينئذ يقال إذا ما أطاق موسى والجبل لما تجلى الله إليه خر موسى صاعقة والجبل كان دكا، كيف يقول هؤلاء المفترون على الله لأن الله مختلط بالخلق؟ تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وذا قال الشيخ رحمه تعالى: فإن هذا لا توجبه اللغة، فإن هذا لا توجبه اللغة، لأن اللغة تنفي أن يكون معنى قول العبد زوجتي معي أو أخي معي أو أنا معكم أن يكون مختلطا بين أو حالا أو ممتزجا في ذواتهم. ثم قال الشيخ تعالى في مثل عقلي يوضح ذلك ويولي الطريق لمن ضل عنه والذي ينحدون عن الحقيقة ويسترشدون بدلالات الكتاب والسنة وفيهم ذرة من العقل يعون في هذه الذرة الصواب. قال الشيخ: بل القمر آية من أصغر مخلوقاته. لم يقل الشيخ أصغر، قال من أصغر، من أصغر، لأنه لا مقارنة بين حجم الشمس وحجم القمر. الشيخ قال من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء. ليس معنى موضوع في السماء كالمسمار في الخشبة، هذا باطل. قال الله جل وعلا: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أجعل في السماء العلماء لا يختلفون بين ليتك وضع المسمار في الخشبة، ولذا قال بعض العلماء بأن القمر في السماء الدنيا. وتقدم الحديث عن أبواب السماء وأن لكل سماء أبوابا لا يدخل أحد إلا بإذن، فلم يدخل جبريل ومعه محمد صلى الله عليه وسلم إلا بإذن حين فتح له، كما في حديث الإسراء والخبر متفق على صحته. قوله وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. تقول سرنا والقمر، هل يعني أن القمر حال فيك أو مختلط أو محاذي لك؟ لا، حتى المحاذاة ما يلزم. تقول سرنا والقمر أي مع القمر، ولا يجب أن يكون القمر حالا فيك ولا ممتلئ.